الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه. تكلمنا في اللقاءات الماضية عن مبحث العام والعموم، وقلنا أنه لا يجوز إخراج فرد من أفراد العموم عن الحكم الوارد إلا بدليل، وهذا ما يسمى بالتخصيص. وتكلمنا عن المخصصات، وقلنا المخصص عند الأصوليين ينقسم إلى قسمين: متصل ومنفصل. طيب، اكتب عندك. هو المبحث ده بعيد عن الأصول، ولكن سنحتاجه. الاستثناء ضابط الاستثناء إخراج ما بعد إلا أو إحدى أخواتها، إخراج ما بعد إلا أو إحدى أخواتها، إخراج ما بعد إلا أو إحدى أخواتها من أدوات الاستثناء من حكم ما قبله. أعيد الكلام: إخراج ما بعد إلا أو إحدى أخواته من أدوات الاستثناء من حكم ما قبله، من حكم ما قبله. مثال ذلك: جاء المسلمون إلا محمدا، جاء المسلمون إلا محمدا، المخرج منه يسمى المستثنى منه، المخرج منه يسمى المستثنى منه. وفي المثال المسلمون، وفي المثال المسلمون. والمخرج يسمى مستثنى وفي المثال محمدا، وفي المثال محمدا مستثنى، يعني مخرج منه ومخرج يسمى مستثنى وفي المثال هو محمد. أدوات الاستثناء ثمانية، أدوات الاستثناء ثمانية، وهي إلا، غير، سوى. اكتب عندك سوى بضم السين وبكسرها، سوى، سوى. خلا، عدا، حاشا، ليس، لا يكون. أعيد: إلا، غير، سوى، خلا، عدا، حاشا، ليس، لا يكون. لا يكون، لم ألف، يه، كف، واو، نون. أي نعم، لا يكون. أركان الاستثناء من أول السطر. أركان الاستثناء، أسلوب الاستثناء يتكون من أركان ثلاثة، وهي المستثنى منه، المستثنى أداة الاستثناء. أركان الاستثناء هي المستثنى منه، المستثنى أداة الاستثناء من أول السطر. وينقسم الاستثناء باعتبار المستثنى إلى قسمين، وينقسم الاستثناء باعتبار المستثنى إلى قسمين. الأول المتصل، وضابطهم أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. مثال ذلك: جاء الحجاج إلا سعيدا، جاء الحجاج إلا سعيدا. النوع الثاني المنقطع، وهو أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، ليس من جنس المستثنى منه. مثال ذلك رحل التجار إلا بضائعهم، رحل التجار إلا بضائعهم. اكتب: والمختار فيه النصب دائما، والمختار فيه النصب دائما. من أول السطر: أدوات الاستثناء. أولا إلا، وهي حرف باستمرار، وإلا وهي حرف باستمرار، حرف باستمرار، حرف. غير وسوى اسم باستمرار، وسوى اسم باستمرار. بعد ذلك: خلا عدا حاشا تتردد بين الفعلية والحرفية، وإذا سبقت بما يعني ما خلا، ما عدا، ما حاشا، وإذا سبقت بما، افتح قوس، ما خلا، ما عدا، ما حاشا، تعينت فعليتها وما بعدها منصوب، تعينت فعليتها وما بعدها منصوب. بعد ذلك: وينقسم الاستثناء باعتبار المستثنى منهم. لا دي حروف. وينقسم الاستثناء باعتبار المستثنى منهم والنفي إلى ثلاثة أقسام. هذا المبحث الغرض منه معرفة إعراب ما بعد أداة الاستثناء، ما بعد أداة الاستثناء. أما المستثنى منه فيعرب حسب موقعه في الجملة، وأما المستثنى الذي يأتي بعد أداة الاستثناء هذا الكلام من أجله. وينقسم الاستثناء باعتبار المستثنى منه والنفي إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول تام مثبت، تام مثبت. والمعني بقولنا تام أي المستثنى منه مذكور في الكلام. والمعني بقولنا تام أي المستثنى منه مذكور في الكلام. والمعني بقولنا مثبت، مثبت أي ليس مسبوقا بنفي ولا بشبه نفي. والمعني بقولنا مثبت أي ليس مسبوقا بنفي ولا بشبه نفي. حكم المستثنى بنفي ولا بشبه نفي، حكم المستثنى بإلا في هذه الحالة، حكم المستثنى بإلا في هذه الحالة وجوب النصب، وجوب النصب. مثال ذلك سافر القوم إلا سعيدا، سافر القوم إلا سعيدا. هنا الكلام يا اخواننا ايه؟ تام مثبت. تام يعني المستثنى منه موجود اللي هو القوم، مثبت يعني ليس فيه ايه، ليس له بدت نفي. القسم الثاني، القسم الثاني تام منفي، تام منفي. بمعنى أن المستثنى منه مذكور ولكن الكلام مسبوق بنفي. والمستثنى بإلا في هذه الحالة له وجهان. له وجهان. الوجه الأول النصب مطلقا كالحالة الأولى. النصب مطلقا كالحالة الأولى اللي هي الحالة الأولى إيه؟ اللي هو تم مثبت، المستثنى منه موجود والكلام اللي مثبت، يبقى حالته ايه؟ النصب ايه؟ وجوبا. نعم حاضر، سياتي باذن الله. حاضر. النصب مطلقا. الوجه الثاني انه يتبع المستثنى منه على انه بدل منه، يتبع المستثنى منه على انه بدل منه. مثال ذلك ما قام القوم، ما قام القوم إلا وجهين، زيدا افتح قوس زيد ما قام القوم إلا. احنا قلنا فيها وجهين النصب مطلقا يبقى إلا ايه زيدا افتح قوس او زيد لانها يتبع المستثنى منه اللي هو القوم والقوم هنا فاعل. يبقى نقول ما قام القوم إلا زيد او زيدا. اكتب ما رأيت القوم ما رأيت القوم إلا زيدا صح على الوجهين لا إلا زيدا على الوجهين. ليه؟ لأنها منصوبة على وجه. الوجه الثاني بدل من المستثنى منه والمستثنى منه هنا إيه مفعول فتكون أيضا إيه منصوبة. يبقى ما رأيت القوم إلا زيدا في كلا الوجهين. المثال الثالث ما مررت بالقوم إلا زيدا أو زيد. ما مررت بالقوم إلا زيدا النصب دائما زيد تتبع المستثنى منه وهو هنا إيه مجرور. واضحة يا أخوانا ديت. القسم الثالث يبقى خدنا تام مثبت بعد ذلك تام ناقص تام منفي بعد ذلك ناقص منفي ناقص منفي. معنى ناقص أي لم يذكر المستثنى منه في الكلام. معنى ناقص أي لم يذكر المستثنى منه في الكلام. وفي هذه الحالة لا يكون الكلام إلا منفيا. وفي هذه الحالة لا يكون الكلام إلا منفيا. ويعرب ما بعد إلا في هذه الحالة ويعرب ما بعد إلا في هذه الحالة حسب موقعه في الجملة بعد حذف إلا في الذهن. مثال ذلك ما صلى إلا زيد. ما صلى إلا زيد يبقى عندنا هنا أركان الاستثناء وجدنا إلا وجدنا ما بعده وهو المستثنى. أما المستثنى منه ما وجدناه فنقول هنا الكلام إيه ناقص منفي. طيب كيفية إعراب ما بعد إلا تضع الجملة ثم تحذف أداة الاستثناء في ذهنك وتعرب الجملة ما صلى زيد. يبقى زيد ماله هنا فاعل حسب موقعه في الجملة. اكتب ما رأيت إلا محمدا. ما رأيت إلا محمدا مفعول. مثال الثالث ما مررت إلا بزيد. نعيد الكلام في الحالات الثلاثة. الحالة الأولى أن يكون الكلام تام مثبت فهذه الحالة المستثنى حكمه إيه النصب دائما. بعد ذلك الكلام تام منفي. إيه معنى تام؟ المستثنى منه موجود. ما هو المستثنى لابد أن يكون موجود دائما واخد بالك. المستثنى منه موجود. الحالة الثانية تام منفي يبقى المستثنى موجود منه موجود ولكن سبق بدأت إيه نفي. كيفية الإعراب قلنا وجهين الوجه الأول النصب مطلقا الوجه الثاني حسب موقع يكون بدل من مين من المستثنى منه. القسم الثالث ناقص منفي أي المستثنى منه غير موجود وفي هذه الحالة لابد أن يكون الكلام منفيا. كيفية الإعراب حسب موقع في الجملة. كيف نحذف أداة الاستثناء في الذهن ونعرب الإيه؟ الجملة. بعد ذلك اكتب المستثنى، المستثنى بعد غير وسوى، بعد غير وسوى مجرور بالإضافة دائما. وأما غير تأخذ في إعرابها حكم المستثنى بعد إلا، بعد إلا. نعم، مثال ذلك: قام القوم غير محمد. يبقى هنا المستثنى محمد مجرور بالإضافة دائما. طب غير كيف نعربها؟ تأخذ حكم ما بعد إلا. فهنا قام القوم، ده المستثنى منه موجود والكلام تام مثبت، يبقى النصب إيه؟ دائما. يبقى ما قام أو قام القوم غير محمد. مثال آخر. نعم حاضر. احنا قلنا دلوقتي حكم الاستثناء المستثنى بعد إلا عشان نعربه له كم احتمال: إما أن يكون الكلام تام مثبت، النصب دائما. طيب تام منفي، فيه وجهين: النصب دائما ويعرب كبدل من المستثنى منه. طيب بعد ذلك ناقص منفي، المستثنى منه غير موجود ولا بد أن يكون الكلام منفيا. في هذه الحالة يعرب حسب إيه؟ موقع في الجملة. نحذف أداة الاستثناء في الذهن ونقرأ الجملة ثم تعرب. كويس؟ طيب بعد ذلك المستثنى بغير وسوى، ما جاء بعد غير وسوى يجر بالإضافة دائما. طيب غير كيفية إعرابها؟ تعرب كما يعرب المستثنى بعد إلا بالأحكام الثلاثة اللي احنا أخذناها. ها، مثال ذلك: قام القوم غير محمد. يبقى هنا غير الكلام هنا ايه؟ تام مثبت، يبقى النصب دائما، يبقى غير. مثال آخر: ما قام غير محمد. ما قام غير محمد، هنا الكلام مالي يا اخوانا؟ ناقص منفي، يبقى يعرب حسب موقعه في الكلام. يبقى ما قام غير محمد. مثال آخر: غير محمد، اللي بعد غير مجرور بالإضافة دائما. مثال آخر: ما قام القوم غير محمد. ما قام القوم، هنا كلام إيه؟ تام منفي، فيه كم وجه؟ وجه النصب دائما ويعرب على البدلية. يبقى نقول إيه؟ ما قام القوم غير محمد. ما قام القوم غير محمد، واضحة؟ نعم. نعم، لا، يعني كيفية إعراب غير، الحركة على الراء من غير، كيف نعرفها؟ نفس حكم المستثنى بعد إلا. المستثنى بعد إلا إما أن يكون منصوبا مظبوط، وإما أن يعرب بدل من المستثنى منه مضبوط، وإما أن يعرب حسب موقعه في الكلام. منصوب دائما إذا كان الكلام تام مثبت. طيب الوجهين إذا كان الكلام تام منفي، حسب موقعه في الجملة إذا كان الكلام إيه؟ ناقص إيه؟ منفي. كذلك كلمة غير، يبقى أنا بنظر إلى ما بعد غير حكمه إيه؟ ها؟ مجرور بالإضافة دائما، ما بعد غير مجرور بالإضافة دائما. بعد ذلك المستثنى بعد عدا خلا حاشا، المستثنى بعد عدا خلا حاشا، ما بعدها يعني قول مثلا رأيت القوم ما عدا كذا، أو رأيت القوم عدا كذا أو خلا أو حاشا، ما بعدها يجوز نصبه وجره، يجوز نصبه ويجوز جره. مثال ذلك قام القوم خلا زيدا أو زيد، خلا زيدا أو زيد يجوز النصب والإيه والجر. اكتب ووجه ذلك في النصب باعتبار أن خلا وعدا وحاشا أفعال وما بعدها مفعول. والجر النصب باعتبار أن خلا وعدا وحاشا أفعال وما بعدها مفعول، والجر باعتبار أن خلا وعدا وحاشا حروف وما بعدها مجرور، والجر باعتبار أن خلا وعدا وحاشا حروف وما بعدها مجرور. أما إذا سبقت بما، أما إذا سبقت بما، بما يعني ما خلا ما عدا ما حاشا، تعينت فعليتها وما بعدها مفعول، فعليتها وما بعدها مفعول. تقول رأيت المصلين ما عدا محمدا، رأيت المصلين ما عدا محمدا، هذه قواعد يعني أأمل إن شاء الله بسيطة وميسورة، أرجو أن تحفظ إن شاء الله عز وجل. بعد ذلك نرجع إلى موضوعنا وهو المخصصات للعموم. قلنا ينقسم لكم قسم، متصل وإيه ومنفصل. اكتب المخصص المتصل، وهو ما لا يستقل بنفسه، وهو ما لا يستقل بنفسه، وهو ما لا يستقل بنفسه. مثل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقوله إلا الذين آمنوا لا يمكن أن يأتي إلا وقبلها كلام. لا يمكن أن يأتي إلا وقبلها كلام. بل لا بد أن تكون تابعا لغيره. تابعا لغيره. وقد يتقدم المخصص وقد يتأخر. القسم الثاني المخصص المنفصل. وهو ما يستقل بنفسه عن غيره. مثال ذلك روى البخاري من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والأنهار والعيون، فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان عسريا، أو كان عسريا، عس بالساء عسريا، افتح قوس، وهو النبات الذي يتمكن من الوصول إلى الماء بجذوره. ولا يحتاج إلى ري. نرجع للحديث في القوس. فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان عثريا، العشر، العشر، العشر. وفيما سقي بالسواني أو النطح نصف العشر. وفيما سقي بالسواني، السواني اللي هي أدوات الرفع، أو النطح نصف العشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان عثريا، العشر. وفيما سقي بالسواني أو النطح نصف العشر. افتح قوس. هذا عام. أول السطر. روى الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة. اكتب عندك: والوسق ستون صاع. والصاع أربعة أمداد. افتح قوس. فهذا خاص، فهذا خاص، فيحمل العام على الخاص. طيب، وعلى القول الراجح عند علماء الأصول يعمل ويؤخذ بالمخصص المنفصل، سواء تقدم المخصص أو تأخر عن العام. وعلى القول الراجح عند علماء الأصول يعمل ويؤخذ بالمخصص المنفصل، سواء تقدم المخصص أو تأخر عن العام، سواء علمنا نعم المخصص أو تأخر عن العام، سواء علمنا التاريخ أو لم نعلم. وله احتمالان، الاحتمال الأول أن يكون المخصص بعد العام، فهذا لا إشكال فيه، الاحتمال الثاني أن يكون المخصص قبل العام، فالراجح يعمل به أيضا ويحمل العام عليه ويقال عنه عام أريد به الخصوص. يحمل العام عليه ويقال عام أريد به الخصوص. نعم، مثال ذلك لو قال لك قائل لا تكرم زيدا، ثم قال بعد ذلك أكرم المصلين، وزيد منهم. كلمة وزيد منهم يعني زيد مصلي، واخد بالك؟ فإنك لا تكرمه لورود نص خاص بذلك. نعم، من أول السطر. المخصص المتصل أنواع: الاستثناء، النوع الثاني الشرط، نعم الشرط، النوع الثالث الصفة، النوع الرابع الغاية، نقف عند هذا الحد ونكتفي بالدروس لهذا الدرس في هذا اليوم.